الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في مدارسة ومذاكرة كتاب الثلاثة الأصول، وهذه الثلاثة كما تقدم هي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والشيخ كعادته يذكر مقدمات قبل الشروع والدخول فيما أراده، وقد ذكر في هذه الثلاثة الأصول ثلاث مقدمات، فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر، وذكر دليلها من كتاب الله، واستدل لهذه الأربع بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، دليل على العلم، وعملوا الصالحات دليل على العمل، وتواصوا بالحق دليل على الدعوة، وتواصوا بالصبر دليل على الصبر. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: بالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالدعوة والصبر يكمل الإنسان غيره. ثم أتى بأثر الشافعي رحمه الله الذي قال فيه: لما أنزل الله حجة على خلقه. والثابت عنه رحمه الله: لو تفكر الناس، أو لو تدبر الناس، كما ذكره النووي شيخ الإسلام وكذلك ابن كثير وابن القيم عن الإمام الشافعي رحمه الله. ثم ذكر بعد قول الشافعي ترجمة من تراجم الإمام البخاري في صحيح، وتعلمون أن فقه البخاري رحمه الله في تراجمه، فقد ذكر البخاري في كتاب العلم في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وأشار بهذه الترجمة إلى المسألة الأولى، ألا وهي ماذا؟ العلم، لأن المسألة الأولى وهي العلم هي تتضمن الثلاثة الأصول. ثم دخل في المقدمة الثانية فقال: اعلم رحمك الله. وكما تقدم، اعلم فعل أمر يراد به تنبيه المخاطر وتنبيه السامع لما سيلقى عليه، وهذا أسلوب قرآني. قد قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أنما الحياة الدنيا، من أجل أن يتنبه السامع وأن يتنبه المخاطب لما سيلقى عليه. قال: اعلم رحمك الله. وهذه هي عادته وطريقته، أنه يأتي بهذا الدعاء ملاطفة للطالب، ملاطفة للمخاطب: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق. فمن أسماء الله جل وعلا الرفيق، يحب الرفق. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، وقوله مسلم فيه دليل على اعتناء الشيخ رحمه الله بالنساء وبالمرأة. ولا شك أن المرأة قد اعتنى بها الإسلام فأعلى منزلتها ورفع قدرها، بل في آيات الله جل وعلا وفي كتابه آيات كثيرة تختص بأحكامهن، وجعل الله لهن حقوقا إن كانت بنتا أو زوجة أو أما. والإسلام قد أكرم المرأة، فتعلمون أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون من الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، فكانوا يقتلون هذه البنت الوليدة، وكما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت. فأولئك يقتلونها قتلا حسيا. أما ما يدعيه اليوم من أبواق الغرب الذين يحقون على المرأة المسلمة بأنها مقيدة بالأغلال وبأنها مظلومة، فينشئون تلك الجمعيات التي تسمي نفسها بجمعية تحرير المرأة وبجمعية حقوق المرأة، فلا شك أن هذه الجمعيات أصلها ومصدرها من الماسونيين ومن العلمانيين الذين يريدون أن يفسدوا بناتنا وأن يفسدوا أمهاتنا وأن يفسدوا أخواتنا، ويريدون أن يدنسوا المرأة العفيفة المسلمة، فلنكن على حذر. وهؤلاء لهم وأد أيضا، لهم وأد، إلا أن وأد هؤلاء وأد معنوي، وأد للقيم، وأد للأخلاق، وأد للدين، كما نبه على ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. فالوأد موجود يا إخوة، إلا أن الوأد اليوم يا إخوة وأد ماذا؟ معنوي، والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر وأن نهتم بنسائنا بتعليمهن وتوجيههن وإرشادهن، وأن نصم آذان نسائنا عن هذه الدعوات التي تدعو اليوم نساء المسلمين إلى أن يتحللن من دينهن وأن ينفسحن أو أن ماذا يبتعدن عن دينهن. قال: على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الثلاث مسائل. فذكر الشيخ في المقدمة الثالثة ثلاث مسائل: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وفيه إشارة إلى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية من خلق بني آدم، من خلق الجن والإنس، هو التكليف، هو العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. إذن الغاية من خلقك أيها العبد إنما هو تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، والقيام بهذا الحق العظيم، وهو حق التأله والتعبد الذي أوجبه الله علينا. ولهذا يقول ابن القيم: ما خلقنا الله لمجرد الترك، ما خلقنا الله لمجرد الترك، لأن الترك عدم لا كمال فيه، لا كمال فيه. إذن ما خلقنا الله إلا من أجل أن نعبده، لا من قلة من أجل أن يتكثر بنا، ولا من ذل من أجل أن يعتز بنا سبحانه وتعالى، وإنما أمر أراده الله ليكرم المحسن ويعاقب المسيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. ثم بيّن رحمه الله بقوله: ثم أرسل إلينا ماذا؟ رسولا. إذا علمت بأن الله خلقك لعبادته، فهذه العبادة التي بيّنها وبيّن شروطها ونواقضها من هم؟ الرسل عليه الصلاة والسلام. إذا عليك أن تعبد الله لا على هواك ولا على رأيك ولا على ذوقك ولا على مزاجك كما يقال، وإنما تكون عبادتك لله على طريق ماذا؟ الرسل عليه الصلاة والسلام. وهنا عندنا قاعدة: لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بماذا؟ إلا بما شرعه على لسان رسوله. ولهذا لو نظرت إلى الركن الأول من أركان الإسلام، ألا وهو الشهادتين، ألا وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله فيها إفراد الله بالعبودية، وشهادة أن محمد رسول الله فيها إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالاتباع. إذن هذا الدين مبني على أصلين عظيمين، ألا وهما التوحيد والاتباع. ولهذا أرسل الله الرسل رحمة بعباده، رحمة بعباده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من أجل أن يبينوا للناس هذه العبادة، ويبينوا من أجل أن يبينوا شروطها، ومن أجل أن يبينوا للناس. ولهذا جاء هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. وهذا وهذه الدعوة اجتمعت عليها الأنبياء جميعا، واجتمع عليها الرسل قاطبة، ألا وهي الدعوة إلى التوحيد. فكلهم دعوا إلى هذا الأصل العظيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت. وكما قال تعالى عن الأنبياء والرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما من حيث الشرائع، من حيث العبادات والمعاملات، فقد قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن هذا من حيث الصلوات، الزكاة، إلى غير ذلك من الأحكام التفصيلية. أما في أصل الدين فدعوة الأنبياء واحدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. ديننا واحد وشرائعنا ماذا؟ شتى. ديننا واحد، وما هو الدين الذي جاءت به الرسل؟ هو توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. لأن التوحيد يا إخوة وإفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، هذا حق الله، حق لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الواحد، أي من أسمائه الواحد. وهذا التوحيد وهو توحيد الله في أفعال عباده وإفراد الله في أفعال عباده حق لله لا يشاركه فيه أحد. فكما أنه لا شريك له في ربوبيته وفي ملكه، فكذلك لا شريك له في ماذا؟ في عبادته، في عبادته سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله كفر، وليس لله ند، لا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ألوهيته سبحانه وتعالى. ولهذا كان اتخاذ الند، كان اتخاذ الند يا إخوان أعظم ذنب مع الله، كان اتخاذ الند أعظم ذنب، أن يتخذ العبد ندا مع الله فيصرف له شيء من هذه العبادات. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أن تسوي بين المخلوق من تراب وبين رب الأرباب، بين المخلوق من تراب الذي لا يخلق ولا يرزق، بل هو مخلوق ومرزوق لا ينفع ولا يضر، وتجعله ندا للرب المالك الخالق المدبر النافع الضار المعطي المالك، هذا من أعظم الظلم، هذا الأعظم الظلم يا إخوة، بل هو أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم استدل الشيخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ثم قال الثانية، المسألة الثانية: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته وبعث الأنبياء والرسل لبيان هذه العبادة فاعلم أن الله لا يرضى أن يشرك به أحد، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشرك به شيئا. فقوله ولا تشرك به شيئا مفهومه يدل على أن الله لا يرضى بماذا؟ بالشرك سبحانه وتعالى. واعلموا أن الشرك يفسد العبادة ويبطلها، والشرك هو أن تجعل لله ندا، هذا هو الشرك، ندا في ألوهيته، ندا وكفءا في ربوبيته، ندا في أسمائه وصفاته. وهذا التعريف تعريف جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال للصحابة كما في الصحيحين: أي الذنب أعظم؟ ما هو أعظم ذنب؟ أي الذنب أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تجعل لله ندا وهو يشرك. خلق الله الذي خلق ورزق وأحياك وصور في أحسن صورة، فإذا هو المألوه بذلك، يلزم من ذلك أن يكون هو المألوه والمعبود وهو متفرد بالعبادة. فأعظم ذنب أن تجعل معه ندا، فتصرف شيئا من العبادات لغيره سبحانه وتعالى. فالعبادة إذا دخل عليها الشرك أخوان أفسدها وأبطلها. فعلى هذا كما أنك علمت بأن الله أمرك بعبادته، فعليك أن تعلم أن الله نهاك عن الشرك ماذا؟ به. إذن المسألة الأولى مضمونها أن الله خلقك لعبادته. المسألة الثانية خلاصتها أن تحذر من ماذا؟ من الشرك. إذن المسألة الأولى تدل على الإثبات، والمسألة الثانية تدل على ماذا يا إخوان؟ على النفي. فالإنسان إذا علم العبادة فقط ولم يعلم الشرك ولم يتبرأ منه، هل كان موحدا يا إخوان؟ لا، فإن الإثبات وحده لا يمنع ماذا؟ المشاركة. فإذا إذا عرفت بأن الله خلقك لعبادته وأن الله بعث الرسل بهذه العبادة، فعليك أن تحذر من الشرك، وعليك أن تعرف الشرك وأن تحذره. وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: واعبدوا الله وماذا؟ ولا تشركوا به شيئا. فإذا عليك أيها الموحد أن تعرف حقيقة الشرك، وأن تعرف مداخل الشرك، وأن تعرف الوسائل الشركية حتى تحذرها. ولهذا يقول حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فعليك أن تعرف الشرك وحقيقته. فالشرك قد يكون بالاعتقاد، إذا اعتقدت أن غير الله ينفع ويضر هذا شرك. قد يكون بالقول إذا استغثت بغير الله، قد يكون بالفعل إذا ذبحت لغير الله. فإذا لابد أن تعرف حقيقة الشرك، ولابد أن تحذر هذا الداء العظيم الذي هو أعظم ذنب، وينبغي على المسلم أن يعرفه وأن يحذره. إمام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو إبراهيم خاف على نفسه من الشرك، مع أنه إمام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا ربه وبين العلة في ذلك. ماذا قال؟ ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. إذن بين العلة أن هذه الأصنام وهذه الأوثان وهؤلاء الأموات كانوا سببا في ضلال كثير من الناس. ولهذا المصنف رحمه الله بوب بابا في كتابه، باب الخوف ماذا؟ من الشرك. باب الخوف من الشرك. فإذا لابد أن تعرف حقيقة الشرك ووسائله، وأن تحذر الشرك لأن الإنسان إذا مات على الشرك يا إخوة نسأل الله العافية فقد سد أعني الشرك الأكبر فقد سد على نفسه أبواب الرحمة والمغفرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى المرء أن يعرف حقيقة الشرك وأن يحذر طرقه ووسائله وأن يخشى من الوقوع فيه. فالمصنف رحمه الله أتى بهذه المسألة الثانية في المقدمة الثانية ليبين لك أن الشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. فهذا يدل على أن الشرك ليس مقتصرا على الربوبية، لأن بعض الناس ممن جهل حقيقة الشرك قال الشرك إذا اعتقدت أن مع الله مدبرا، مع الله خالقا، مع الله رازقا. وهل هذا صحيح يا أخوة؟ لا، الشرك أعم من ذلك وأشمل. فإذا ذبحت لغير الله ونذرت لغير الله واستغلت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقعت بماذا؟ الشرك. ولهذا الشيخ قال رحمه الله إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في ماذا؟ في عبادته. لأن هذه الأمور يا إخوة هي حق محض لله سبحانه وتعالى، الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والمحبة. قد يقول قائل كيف، إيش الدليل على أن حب غير الله يكون شركا إذا كان حب تأله وتعبد؟ قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال تعالى وما معنى الشرك؟ هو التسمية يا إخوة، التسمية في المحبة والتعظيم. ولهذا المشركون لما دخلوا النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يخاطبون معبوداتهم، إذ نسويكم برب العالمين. أهل التسوية يا إخوان كانت الخلق والرزق والتدبير؟ لا، بل كان المشركون يقرون بأن الله هو الخالق والمدبر، ولكن التسوية كانت في التعظيم والتأله والمحبة. ولهذا صرفوا أنواعا من العبادة لهذه المعبودات. فإذا إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادته. إذن في أنواع التوحيد ماذا؟ ثلاثة. قال رحمه الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، أي الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. يقول في كشف الشبهات كما مر بكم فضلا عن غيرهما، ما دام أن الملائكة المقربين والأنبياء والرسل هؤلاء الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكونوا أندادا له فمن باب أولى من كان دون هؤلاء. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ماذا؟ أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا حتى الله ما يرضى، لأن الله سبحانه وتعالى هؤلاء مخلوقون، الملائكة مخلوقة والملائكة تعبد الله فلا يكون العبد معبودا، الأنبياء مخلوقون والأنبياء عبيد فلا يكون العبد معبودا إخوة. ولهذا المصنف لو تذكرون ذكر بابين في كتاب التوحيد، باب يتعلق بالأنبياء وذات باب يتعلق بالملائكة، حتى يبين في كتابه رحمه الله أنه لا يجوز للناس أن يتخذوا الأنبياء والملائكة وإن كانوا مقربين عند الله أن يتخذوهم وصائقا، كما ذكرت لكم في درس البارحة الملائكة لهم حق من الإيمان بهم ومن الإيمان بأسماء من عرفنا، بالإيمان بأعمال من ذكره الله لنا أو ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن أنهم خلقوا من نور لكن ليس لهم حق دون ذلك أن نستغيث بهم أو أن ندعوهم من دون الله. وتعلمون أن الكفار والمشركين عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. أهؤلاء إياهم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك يا رب، بل كانوا يعبدون إيش؟ الجن تصوروا لهم وتشكلوا لهم على أنهم ملائكة في الحقيقة، ونحن ما دعوناهم لعبادتنا. سبحانك نزهت الملائكة الله سبحانه وتعالى عن هذا الشرك، كذلك الأنبياء لهم حق من الإيمان برسالاتهم وأنهم قد بلغوا البلاغ المبين ومن حبهم وامتثال أوامرهم، هذه حقوق الأنبياء. أما حق التأله والتعبد لمن يتوى لله سبحانه وتعالى، قال رحمه الله تعالى: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. ثم استدل بقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا، الدعاء للإخوة كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة طلب الحاجة، طلب الحاجة. ودعاء العبادة، عفوا، دعاء المسألة طلب الحاجة، ودعاء المسألة طلب ماذا؟ الثواب. طلب عكست، نعم، دعاء العبادة، دعاء المسألة طلب إيش؟ الحاجة. يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، ايش يسمى هذا؟ دعاء ايش؟ مسألة. دعاء العبادة طلب الثواب، الصلاة دعاء عبادة، طلبة العلم وجلوسك مع احتساب دعاء عبادة، زكاتك دعاء عبادة. فالآيات التي في القرآن أحيانا تحمل على هذا وعلى هذا المعنى، مثل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال المفسرون: ادعوني دعاء مسألة، قد يراد به دعاء مسألة، أستجب لكم أي أعطيكم حاجتكم. وقيل بأن المراد بالدعاء وقال ربكم ادعوني أي بمعنى اعبدوني، بمعنى اعبدوني، ويكون المعنى أستجب أي أثيبكم، أي أثيبكم على عبادتكم. فهذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قد يراد بها دعاء المسألة وهو طلب الحاجة. فلا تدعو مع الله أحدا، إذا لا يجوز أن تسأل نبيا ولا أن تسأل وليا ولا أن تسأل جنيا ولا أن تسأل ملكا ولا أن تسأل أحد. ليش؟ لأن فلا تدعو مع الله أحدا لا ناهيا، وأحدا نكر في سياق النهي، ماذا تفيد يا إخوة؟ العموم، العموم. إذا لا تدعو مع الله أحدا، لا تسأل مع الله أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس: إني أعلمك كلمات، قال: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. توجه إلى الله سبحانه وتعالى، عليك أن تتوجه إلى الله، أن تتوجه إلى الله. ولهذا لو تأملتم في الأمور الشرعية يقول الله تعالى: يسألونك عن المحيط، يقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة. في الأمور الشرعية يخاطب من؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الأمور الشرعية التي تتعلق بالشرع نبينا عليه الصلاة والسلام واسطة، واسطة التبليغ بين العباد وبين ربهم. أما في أمر التعبد يا إخوان، ماذا قال الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني ماذا؟ قريب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، ما قال له اسألني في حياتي والله بعد موتي، أبدا. وبالنسبة سؤال السؤال الحي الحاضر القادر ما في حرج، سؤال الحي الحاضر القادر أن يكون حيا وحاضرا وقادرا هذا لا حرج فيه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أن تسأل حيا حاضرا قادرا، أما أن تسأل غائبا مثل ما يفعل بعض الآن أئمة بعض الطرق، يقول لمريده: إن وقعت في كربة فاذكرني على لسانك، فإذا بي بين يديك فأنفس لك كربتك، أنفس لك كربتك. بل بعضهم والعياذ بالله إذا وقع في كربة صار يدعو غير الله: يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، لا إله إلا الله، سبحان الله، هؤلاء أموات، هؤلاء قد ماتوا، قد كما قال سبحانه وتعالى: ومن أضل. هنا يا إخوان من اسم استفهام يراد به تعظيم، ومن أضل، أليس هناك ضلال أشد من هذا الضلال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يقول أهل العلم هؤلاء يا إخوة كما أنهم يقول أهل العلم هؤلاء لا دين لهم وأيضا لا عقل لهم. هؤلاء لا دين لهم ولا عقل، حتى العقل تذهب إلى الضعيف، تذهب إلى الميت وتترك الحي، تذهب إلى الضعيف وتترك القوي. سبحان الله، لماذا؟ ولهذا لو كان عندنا رجل إخوة عليه دين وذهب يطرق باب فقير، جئناه وجدناه مالك ماذا تريد من هذا الرجل الفقير؟ قال والله أريد منه أن يقرضني مالا. فماذا نقول؟ نقول له أنت مجنون، هذا الرجل ما يملك عشاء، هذا الرجل ما عنده شيء، كيف تقصده؟ ما دام في أمر الإخوة يقدر عليه ابن آدم نحن نصفه بالجنون، فما بالكم في أمور يا إخوة لا يقدر عليها إلا الله. يا فلان ارزقني، يا سيدي فلان ارزقني ولدا، ارزقني عافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قال رحمه الله تعالى: وقد يراد بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا بمعنى فلا تعبدوا. فإذا كان على هذا المعنى فلا تعبدوا فهو يشمل جميع أنواع العبادة من الذبح والنذر والرجاء والخوف والذل والخشوع وإلى غير ذلك. إذن لهذا التفسير يا إخوة أو هذه الآية قد يراد بها دعاء المسألة، وقد يراد بها بقوله فلا تدعوا فماذا؟ فلا تعبدوا. وتعلمون هنا أن أحدا في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا نكر في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم، لا تدعوا مع الله أحد، هذا العموم لا يخرج منه شيء يا إخوة، لا يخرج منه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يخرج من هذا العموم أحد أبدا أبدا أبدا. ولهذا الحديث وإن كان في الحديث ضعف لما استغاث بعض الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام من أذى منافق من المنافقين فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بماذا؟ بالله، والحديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، من أطاع الرسول ووحد الله أي أطعت نبيك صلى الله عليه وسلم بما جاء به، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد وجاء بإفراد العبادة ودعا قومه إلى التوحيد يا إخوة، دعا قومه إلى التوحيد وإلى براءة من الشرك وإلى البراءة من الشرك. فإذا أطعت نبيك صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة يا إخوة هي المحبة والمودة والنصرة، وهي ثمرة من ثمار التوحيد، وهي ثمرة من ثمار التوحيد، لأن من ثمار التوحيد أن توالي أهلك وأن تتبرأ من الشرك وماذا؟ وأهل الشرك، أن تكون عندك موالاة لأهل التوحيد ومحبة في الله، لا من أجل حزن ولا من أجل تكتل ولا من أجل عصبية ولا قبلية ولا وطنية، إنما تحبهم من أجل الله. من أحب في الله وأبغض إيش؟ في الله، مش أحب لأنه معي في حزبي، هذه مصيبة. وهذه الأحزاب التي فرقت المسلمين ومزقت صفوفهم وأشعلت النيران وفتحت أبواب الفتن على المسلمين، فإياك أن يكون حبك من أجل هذا الأمر أو من أجل مصلحة دنيوية أو من أجل عصبية قبلية، بل عليك أن يكون حبك لله وبغضك لله. تحب الرجل لتوحيده وإيمانه وتمسكه بالحق، وتبغض الرجل بسبب كفره أو بسبب ما عنده من الذنوب والمعاصي. فهذه الموالاة هي ثمرة من ثمار التوحيد. فيقول المصنف: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. والمحادة لله ورسوله قد تكون بالكفر والشرك، وقد تكون بالبدع والمعاصي والذنوب، وقد تكون بالبدع والمعاصي والذنوب. وهذه الموالاة قسمها العلماء إلى قسمين: موالاة كبرى ويسمونها بالتولي فيما يتعلق بالكفار والمشركين، يسمونها بالتولي. وهذه الموالاة الكبرى أو التولي ضابطه أن يحب الكفر وأن ينصرهم من أجل دينهم وعقيدتهم الباطلة، من أجل دينهم وعقيدتهم الباطلة. فإذا حب الكافر لدينه وعقيدته ونصرهم من أجل دينهم وعقيدتهم على أهل الإسلام والمسلمين فقد وقع في الكفر، ووقع في ناقض من نواقض الإسلام. وتعلمون أن الشيخ ذكر هذا الأمر في نواقض الإسلام، من ظاهر المشركين ذكره كناقض من نواقض الإسلام. ويدل على ذلك قوله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه ماذا؟ منهم، فإنه منهم. هذا الهادي وله الكبرى أن يحب الكفر من أجل ماذا؟ دينهم وعقيدتهم، وأن يناصرهم من أجل دينهم وعقيدتهم. أما الولاء الصغرى فهي كبيرة من الكبائر: ولا تخرج صاحبها من الملة، وهو أن يحب الكفار لا من أجل دينهم ولا من أجل أن يظهروا على الإسلام والمسلمين، وإنما يحبهم من أجل المال والجاه والخوف على السلطان. ويدل على ذلك ما وقع لحاطب رضي الله عنه كما في الصحيحين. حاطب بن أبي بلتعة كما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه حاطب ليس من قريش، بل هو لصيق أي دخيل على قريش، وخشي على أهله وماله في مكة، أهل ودار في مكة. فالذين هم من قريش وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فدوهم وأموالهم تحمى من أقاربهم في مكة، أما هو لصيق بأهل قريش، ما عنده أحد يحمي مالا يحمي دارا يحمي أهله. فماذا فعل؟ كتب كتابا ورسالة إلى مشركي قريش، كتب كتابا ورسالة إلى مشركي قريش يخبرهم بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم وسيخرج إليهم، وبعث بهذه الرسالة مع امرأة. فأوحى الله إلى نبي عليه الصلاة والسلام فبعث عليا والمقداد ومن معهم فمسكوا هذه المرأة وأخرجوا هذا الكتاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حكم عليه مباشرة كما يقول أهل العلم، وإنما دعاه واستفصل منه: ما الذي دفعك إلى هذا يا حاطب؟ وحاطب من أهل بدر. وبعض الناس يقول هذه خصوصية لحاطب، الكفر كفر يا إخوة، ليس فيه خصوصية. بعض الناس ممن يلبس على المسلمين بهذه القضية، قضية الموالاة، وربما يكفر بها الناس ويكفر بها الحكام جملة وتفصيلا، يقول لك لا هذه خصوصية لبدر. لماذا؟ لحاطب. هل الكفر في تخصيص لأحد؟ ما في. لو وقع في الكفر لحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره واستتاب. فماذا؟ فلما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لما فعلت هذا؟ قال: يا رسول الله، ما الكفر أردت؟ والله ما أحببت الكفر يا رسول الله، وما أردت الكفر، وأنا أبغض الكفر، ولكن عندي عيال وعندي دار وعندي أهل، فخشيت، وأصحابك عندهم من يحمي ديارهم وأبنائهم، أما أنا ما عندي أحد، فأحببت بهذا الكتاب أن يكون لي يد، يد بمعنى معروف عند أهل مكة من أجل أن يتحمى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، حتى قال عمر دعني أضرب عنقه، فقال إن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال له افعلوا ما شئتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء هذا يدل على أنه من تعامل مع الكفار لا من أجل نصرة دينهم ولا من أجل ظهورهم على المسلمين، إنما من أجل الجاه والمال والدنيا، فهذا مرتكب لكبيرة، هذا مرتكب لكبيرة وعلى خطر عظيم. أما أن نحكم عليه بالكفر فلا، فهذا هو تفصيل علمائنا وهذا هو تفصيل مشائخنا. فكما قال ابن كثير، ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه فعل، إنما فعل ذلك مصارعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. وبالنسبة إلى الكفار يا إخوة، كما تعلمون منهم الحربي الذي يحارب المسلمين، فلا شك أن هذا يحارب. وهناك أصناف من الكفار، منهم المستأمن الذي دخل بأمان إلى بلاد المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه، أشر له في تأشيرة ودخل إلى بلاد المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه. الكافر المعاهد الذي بيننا وبينه عهد لا يجوز لنا أن نغدره وأن نقتله. الذم الذي بين المسلمين حتى لو نقض العهد أو خفر الذمة أو فعل ما فعل، إنما يتولى هذه الأمور ماذا؟ ولي الأمر. أما أن يقتل هؤلاء فإن هذا ليس من هدي صحابة رسول الله وليس من شريعة الإسلام في شيء، بل هذا الأمر يا إخوة مما جعل كثيرا من هؤلاء يتسلطون على المسلمين بحجة بعض هذه الأمور التي تفعل اليوم في قتل هؤلاء. فلا بد يا إخوة أن نعود إلى الدين الصحيح الصافي النقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الصحابة والتابعون. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا بما صلح به أولها. والكفار يا إخوة الشرع أجاز الإحسان إليهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا أردت أن تحسن للكافر خاصة إذا كان قريبا، بل قد يجب الإحسان كما قال أهل العلم إذا كان والدا، قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقد يستحب الإحسان إذا كان من وراء هذا الإحسان بارك الله فيكم ماذا؟ ترغيب في الإسلام وتأليف للإسلام. وأما وأيضا العلاقات لا بأس، العلاقات الدولية بين المسلمين والكفرة لا بأس، أيضا بارك الله فيكم التجارة لا بأس بضوابطها وحدودها، أيضا الصلح بين المسلمين والكفرة لا بأس. وهذا الأمر ذكره أهل العلم، وهذا الأمور كل وهذه الأمور كلها ذكرها العلماء. فالإسلام دين الرحمة يا إخوة، وكما تعلمون أن الإسلام بداية انتشر بالعلم، انتشر بالحجة، انتشر بالبرهان، انتشر بالدليل، ما انتشر بالدم. بعض الناس الدم الدم، لا، بداية لابد من الحجة والبرهان، ولابد من المجادلة بالتي هي أحسن، وبيان الحق بدليله وبيان الحق ببراهينه. أما أن نترك هذا المنهج ونسلك مناهج أخرى فإن هذا فيه تضييع للحق وتلبيس على الناس. فالحذر الحذر الحذر الحذر. فدين الإسلام يا أخوان دين الرحمة، دين الرحمة، دين الخير، دين البركة. وليس معنى ذلك أن نميع أصل ديننا، لا، نحب المسلمين ونواليهم ونبغض الكفرة. مع بغضك للكافر قد تتعامل معه، مع بغضك للكافر. النبي عليه الصلاة والسلام كان اليهود معه في المدينة وكانوا أهل ذمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، بل مات ودرعه ماذا؟ مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم. بل كان يأتون ويقولون السلام عليك، كان يقول عليه الصلاة والسلام وعليكم. هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فلابد يا إخوان من أن نفقه ديننا قال صلى الله عليه وسلم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه ماذا؟ في الدين. صلاح الناس يا إخوة بماذا؟ بالعلم. والله الذي لا إله غيره لا صلاح للمسلمين إلا إذا تمسكوا بالكتاب والسنة، كما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح الأولون؟ بالتمسك بالكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين. وكيف نتوصل الكتاب والسنة؟ نتوصل إلى التمسك بالكتاب والسنة بالعلم، بطلب العلم، بطلب العلم. اليوم العلم الواجب يا أخوة كثير من الناس معرض عنه. تعال تعلم التوحيد، لو تقول له إيش معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك لا إله إلا الله. إيش معنى لا إله؟ قال لا إله إلا الله، مش عارف معناه. إيش معنى محمد رسول الله؟ لا يعرف معناه، لا يعرف الشرك، لا يعرف أركان الصلاة ولا شروطها ولا مبطلاتها، ربما لا يعرف الوضوء. فلا بد إذن العلم الواجب ما أمرك الله به ونهاك عنه لابد أن تتعلمه. العلم فريضة على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا على الأمة أن تعود العلم، ما عندنا حل إخوة إلا الرجوع إلى العلم، وأن نتفقه في الدين، وأن نتدارس، وأن نكون على منهج أولئك الأصحاب والتابعين، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يقول شيخ الإسلام: المهاجرون والأنصار لم يأتي القيد هنا، كلام مطلق. ثم قال: والتابعون لهم بماذا؟ بإحسان. بإحسان. وما هو الإحسان؟ أن تكون على طريقتهم وعلى نهجهم وعلى منوالهم، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية أو الآية. فبين رحمه الله في هذه الآية أن الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر يوالون في الله ويعادون في الله. ثم نبدأ في المقدمة الثالثة. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله، اعلم أرشدك الله. ولماذا جاء أتى بهذه الكلمة: اعلم أرشدك الله؟ أرشدك الله هنا أتى بها لحكمة. قال: اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم. يقول الله تعالى في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. فإذا الناس ينقسمون إلى قسمين: سفيه ورشيد. السفيه الذي رغب عن التوحيد، هذا سفيه في عقله، سفيه في دينه، سفيه في تصوره، هذا السفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ما هي ملة إبراهيم يا إخوة؟ التوحيد. والرشيد هو من وحد الله. فإذا لما نقرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بالرشد، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. واعلم فعل أمر يراد به التنبيه، وأرشدك الله دعاء منه رحمه الله تلطفا للطالب وللسامع. والرشد ضد الغي، والرشد هو إصابة الحق والعمل به، هو إصابة الحق والعمل به. وقد قال المصنف في إحدى رسائله: والرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل. الرشد دين محمد، الرشد هو التوحيد، والغي هو الشرك، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قال تعالى: فمن يؤمن بالله أو طيب كما قال تعالى: فمن يؤمن بالله و... طيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم قال قد تبين الرشد ماذا؟ من الغي. قد تبين الرشد من الغي، فالرشد هو التوحيد والغي هو الشرك. قال رحمه الله: أرشدك الله لطاعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور. أن الحنيفية، الحنيفية مش الحنفية، مش الحنفية يا إخوة، الحنيفية، حنيف، الحنيفية. الحنيف يا إخوة هو الميل أو هو المائل، الحنيف هو المائل عن الشرك والباطل إلى التوحيد والحق. المائل عن الشرك والباطل إلى التوحيد والحق. ألا الحنيفية ملة، الملة هي الدين، وإعراب الملة هنا بدل من الحنيفية، بدل من الحنيفية، أن الحنيفية ملة إبراهيم، ونسبت الملة إلى إبراهيم وأضيفت إلى إبراهيم لأن إبراهيم أبو الأنبياء، فقد ذكر الله في كتابه من ذريته 18 نبيا، 18 نبيا، وآخره محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ولد من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونسبت الملة إليه أيضا لأنه حقق التوحيد، حقق التوحيد، فقد حققه بقوله وتبرأ من قوله، وحققه بقلبه واعتقاده، وحققه بفعله، فكسر الأوثان وحطم الأصنام صلوات الله وسلامه عليه. أن يتبع ملة الطيب. ثم قال الحنيفية، قال اعلم أرشدك الله بالطاعة أن الحنيفية ملة إبراهيم، وكما قال تعالى وجعلها كلمة باقية ماذا؟ في عقبه. الكلمة هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، أن الحنيفية، أن حرف توكيد ونص، والحنيفية اسمها والخبر أن تعبد الله، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، إيش التقدير؟ أن الحنيفية عبادة الله وحده، أن الحنيفية عبادة الله وحده، هذه ملة إبراهيم، والمقصود بالعبادة هو التوحيد كما تقدم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم إبقاء السراويل الداخلي؟ ونحن نقول سروال باللغة العربية، يقال سراويل مفرد وجنبه سراويلات. ما حكم إبقاء السراويل الداخلي تحت الإزار؟ لا يبقى، لا يرفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت الكعبين ففي النار، لفظ الحديث ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. بوب الإمام البخاري باب ما تحت الكعبين في النار هكذا على الإطلاق. يقول الحافظ وترجم البخاري بهذه الترجمة ليبين أن الحكم عام، سواء كان قميصا أو سراويلات أو غير ذلك أو إزارا. يذكر في مادة الفلسفة، الفلسفة جاءت من اليونان، وقواعد المنطق اعتمد عليها المتكلمون. يذكر أن الله خلقنا من أجل المعرفة، لا، خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. طيب تنبيه يا إخوة، الباب الشرقي أو الباب الغربي نطلب من الإخوة أن يخصص لأهل العوائل، والذين ليس لهم عوائل يدخلون من الباب الشرقي أو من الباب الخلفي أو من الباب الخلفي. في بعض المساجد يكتب في جهة الله جل جلاله وفي جهة محمد رسول الله، وسئل أهل العلم عن هذا فقالوا لا ينبغي كتابة هذا الشيء، لأن كأن فيها تسوية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رب العالمين. فأفتى علماؤنا ومشايخنا بأن مثل هذه الأمور تزال ولا تعلق. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله ماذا؟ وحده. وأيضا تعلمون أن النهي قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في زخرفة المساجد، في زخرفة المساجد. قال لو يذكر الدرس في التاريخ الهجري. طيب اليوم 18 من صفر أو 17 يا أخوة، 17 هكذا أو 18، طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. تبقى بقية الأسئلة. يمينك. شكرا.